شفت سعاد مصطفى الدنيا بقت حلوه معاه وفي الخليج وبقبض بالدولار. شفت قاعد يعب ازاي ابو رمبك برضو الناس هنا يا عم ربنا يكرمك. يلا دنيا محدش بص عارف لها اي حاجه, محدش عارف لها اي حاجه خالص. شفت الدنيا ماشيه معاه, بص قاعد بيعب مش ملاحق. اذنك باش لو سمحت, انت لو سمحت يعني تسمحنا نتكلم معاك. اتفضل. انت ايه اللي انت كنت بتقوله ده؟ الراجل الدنيا حلوه معاه وجاي من الخليج. ماشي, الراجل الدنيا حلوه معاه وربنا موسع عليه, ربنا هو اللي بيرزق مش حد. تمام, يعني انت غلط اللي انت عملته. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك, والله سبحانه وتعالى نهى عن ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما سيقت له الدنيا بحذافيرها. لو قمت من النوم لقيت حيطانك ستراك, لقيت عندك بيت, لقيت جسدك فيه صحة, تحمد ربنا سبحانه وتعالى كأنما سيقت لك الدنيا بما فيها. الله تبارك وتعالى يقول في محكم التنزيل: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالذي تولى مسألة الرزق هو الله, والمدبر هو الله, ووجب عليك أن ترضى بما قسم الله لك. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلمهن من يعمل بهن. فوقف أبو هريرة وقال: قلت أنا يا رسول الله. فأخذ بيدي وعد خمسا وقال: اتق المحارم تكن أعبد الناس, وأحسن إلى جارك تكن مسلما, وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مؤمنا, وارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس, ولا تكسر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. فحسن النبي صلى الله عليه وسلم أن نرضى بما قسم لنا الله تبارك وتعالى. وأذكرك بقول الله سبحانه وتعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. فالله تبارك وتعالى ينزل ما يشاء على عباده لأن الله تبارك وتعالى هو الذي قسم الأرزاق. انت شايف ان ده احسن منك او معاه فلوس, ربما اللي انت شايفه ده ما يكونش عنده صحة في جسده, انت عندك صحة مش عنده. فانت ممكن تكون واخد حقك كامل متكامل, انت واخدهم كاملين بس واخدهم مشكلين. ويقول الله سبحانه وتعالى: ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالله تبارك وتعالى هو الذي يرزق, ووجب عليك ان ترضى. نبي الله ايوب وهو مريض جاءه الشيطان, قال: يا أيوب, إن كنت نبيا حقا ورسولا من عند الله فادع الله أن يشفيك يا أيوب. قال له: أصمت يا لعين, فإني في نعمة لو علمتها لحسدتني عليها. فإذا بإبليس قد جن, قال: ما هذه النعمة يا أيوب؟ قال له: إن ربي قد قال لي يا أيوب: ارضى بما قسمت لك, فرضيت بما قسم لي ربي فصرت أغنى الناس. فيجب عليك أن ترضى بما قد كتبه الله تبارك وتعالى لك, ووجب عليك أن تكون قنوعا, فالقناعة كنز لا يفنى. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بذلك. يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بقول الله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. إذن فالذي تولى مسألة الرزق هو الله, والمدبر هو الله, والرزاق هو الله, والذي يرزق العباد هو الله. النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نتعلم من هذا الكلام. ولا يشترط أن يكون الرزق مال, الرزق في جسد سليم, الرزق في العلم النافع, الرزق في العقل الصالح, الرزق في الذرية الصالحة, الرزق في الزوجة الصالحة, الرزق في الصحة في الجسد, الرزق في المأكل والمشرب الحلال, الرزق في العلم. فلا يشترط أن يكون الرزق مالا. فهذا ما أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم, وأخبرنا به الله سبحانه وتعالى. فقال الله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون, وما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون, إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فوجب عليك أن ترضى بما قد كتبه الله لك, ووجب عليك أن تكون قنوعا وترضى بما قد قسمه الله تبارك وتعالى لك من الأرزاق. الله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي: يا ابن آدم، فيجب عليك أن تسمع ماذا سيقول الله: يا ابن آدم، لا تخافن من ذي سلطان، ما دام سلطاني باقيا وسلطاني لا ينفد أبدا. يا ابن آدم، لا تخشى من ضيق الرزق، وخزائني ملآنة، وخزائني لا تنفد أبدا. فخزائن الرزق عند الله تبارك وتعالى لا تنفد أبدا، فانظر إلى ما في يدك ولا تنظر إلى ما في يد غيرك، لتكن راضيا بما قسم الله، فإن رضيت بما قسم الله صرت أغنى الناس على الإطلاق. فلازم ما تبصش لحاجة في حد تاني، لازم ترضى باللي ربنا قسمه. الحمد لله، وأنا راضي بقضاء ربنا وراضي باللي ربنا كتبه لي.